الكلام فعلا في المسألة العاشرة من المسائل التي تعرض لها الشيخ الأنصاري مما يحرم الاكتساب به، فذكر من جملة ذلك مما يحرم الاكتساب به السحر. وحرمة السحر من الأمور المسلمة والأمور المعلومة التي وقع عليها اتفاق كلمة علماء الإسلام دون ما فرق بين علماء الشيعة وعلماء السنة. نعم، الكلام بينهم في حرمة السحر حرمة في الجملة لا حرمة بالجملة، وذلك يعني أن هناك موارد لا يحرم فيها السحر كما سيأتي من المصنف قدس الله ثبته الطاهرة، وهي عبارة عن الموارد التي تستثنى فيها الحرمة كموارد فك السحر بالسحر مثلا، أو موارد استخدام السحر لدفع ضرر أو ما شابه. فالمقدار المتيقن حرمة السحر في الجملة، وهو إشارة إلى حرمة السحر المضر أو حرمة قسم معين من أقسام السحر لا مطلقا، بل لو قيل أن حرمة السحر من ضروريات الدين لم يكن ذلك بعيدا. كيفما كان الحديث عن السحر ينبغي أن يقع ضمن مقامات أو جهات، الأول في معنى السحر، الثاني في حكم السحر، الثالث فيما يمتزج فيما يستثنى من حرمة السحر. أما بالنسبة إلى الأول وهو معنى السحر، يمكننا أن نستفيد معناه من خلال كلمات اللغويين أو كلمات الأصحاب. النتيجة التي وصل لها الشيخ الأنصاري بعد أن استعرض كلمات بعض اللغويين وبعد أن استعرض كلمات بعض الأصحاب ملاحظا في ذلك ما أخذ في تعريف السحر من قيود وما أخذ في تعريف السحر من أمور لا بد من توفرها، وصل إلى النتيجة التالية: أن تحديد موضوع السحر مع وجود هذه الاختلافات بين الأصحاب في التحديد أمر صعب جدا، فلا مناص من إحالة القضية إلى العرف وجعل العرف هو الضابط في انطباق عنوان السحر على أمر من الأمور. وقال أن المهم عندنا عبارة عن الحديث عن حكم السحر وموضوعه من المواضيع العرفية، لما لم يكن موضوعا اختراعيا للشارع المقدس أو لم يكن من المواضيع المستنبطة وإنما هو من المواضيع العرفية، فالمرجع فيه حينئذ إلى العرف هو الذي يقرر أن هذا سحر أو لا. على أي حال، استعرض الشيخ الأنصاري كلمات مجموعة من اللغويين، نحن نذكر قسما منها ثم نشير إلى المستفاد من هذه الكلمات، ونشير أيضا إلى ما ذكر من تعريف في كلمات أصحابنا. مثلا في معجم مقاييس اللغة إلى ابن فارس عرف السحر بالتالي: قال هو إخراج الباطن في صورة الحق ويقال هو الخديعة. بناء على هذا التعريف سوف يكون مفهوم السحر واسعا، لأن كل من طبق عليه عنوان إخراج الباطل في صورة الحق ولو كذبا ولو تزويرا ولو بهتانا فإنه ينطبق عليه حينئذ مفهوم السحر، لأن السحر على هذا التعريف إخراج الباطل في صورة الحق، فبأي نحو من الأنحاء يمكن أن يقال بأنه سحر ويقال هو الخديعة. وفي المفردات: والسحر على معاني، والسحر على معاني، الأول الخداع وتخيلات لا حقيقة لها على نحو ما يفعله المشعبد بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يد، وما يفعله النمام بقول مزخرف عائق للأسماع. وعلى ذلك قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال: يخيل إليه من شهرهم، وبهذا النظر سموا موسى ساحرا. ذكر بعد ذلك معنى ثاني وذكر معنى ثالث، لكن لعل المعنى الواضح من كلمة الشح هو هذا المعنى الأول، وأيضا قد وسع دائرة هذا المفهوم فجعل من ضمنه الخداع والسخيلات، وأشار إلى أنه يشمل له الشعبدة، ويشمل له عبارة عن كفة اليد، ويشمل أيضا ما يفعله النميمة وهي عبارة عن ما يصدر من النمام، وقال بأن السحر لا حقيقة له. هذا خلاصة ما يمكن أن يستفاد من كلام صاحب المفردات. في قاموس المحيط الفيروز أبادي ذكر التالي، قال: السحر كل ما لطف مقصده ودق، وإن من البيان لسحرا معناه والله أعلم أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قلوب السامعين إليه، ويذمه فيصدق فيه فيصدق. المفروض أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف قلوب السامعين إليه، ويذمه فيصدق فيه حتى يصرف قلوبهم أيضا عنه، وسحر كمنع خدع، والمسحور المفسد من الطعام. هذا أيضا يشير إلى هذا المعنى. في لسان الأعراب نقلا عن الأزهري أنه قال: وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيرها، فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخيل الشيء أو خيل الشيء على غير حقيقة قد سحر الشيء عن وجهه. ونقل عن يونس أن العرب تقول للرجل: ما سحرك عن وجه كذا وكذا، أي ما صرف كنها. وإنما سمي السحر سحرا لأنه يزيل الصحة إلى المرض، ويقال إنما سحره أزاله عن البغض إلى الحب. هذه بعض الكلمات التي ذكرها اللغويون، أشار الشيخ الأنصاري إلى غيرها. حاصل ما يستفاد من هذه الكلمات أن السحر في اللغة عبارة عن إخراج الشيء بغير صورته الواقعية وإراءته بغير ما هو عليه. فإذا كل ما كان إخراجا للشيء عن صورته الواقعية أو بغير صورته الواقعية، وكان يحوي إراءة بغير ما هو عليه، أمكننا أن نقول بأنه سحر. وكل ما لم يكن كذلك فلا ينطبق عليه عنوان السحر. نعم، استعملت الكلمة في الخدعة، استعملت الكلمة في غير ذلك، لكن الظاهر أن استخدام الكلمة في مثل هذه الأشياء ناظر إلى أن استعمال الكلمة على سبيل المثال في الخدعة لأجل أن إرادة الشيء أو إراءة الشيء على غير صورته لا تنفك عن وجود الخدعة. فإذا استعمال الكلمة في الخدعة من باب وجود المناط الذي أو الملاك الذي ذكرناه في تعريف الشعر بالنسبة إلينا. فإذا هذا هو الذي يمكن أن نستشفه من مجموع كلمات اللغويين في بيان معنى الشعر وحقيقته. نعم، من خلال ما قدمناه من الكلمات اتضح أن بعضهم قد توسع في مفهوم الشعر، وقال لأن هذه الكلمة قد استعملت في مطلق الانصراف أو الصرف عن حقيقة الشيء، لكن لا يذهب عليك بأن هذا نوع من أنواع التوسع في الاستعمال وليس إشارة إلى نفس الحقيقة. هذا بالنسبة إلى مفهوم السحر لغة. قبل أن أشير إلى مفهوم السحر في اصطلاح أعلامنا، لا بأس بالإشارة إلى أمر، وهو أن كلمة السحر قد وردت في القرآن الكريم جعله الله عزة وشرفا وفي موارد عديدة. والذي يمكن أن نستخلصه من استعمالات لفظة السحر التي وردت في القرآن الكريم هو التالي: أن السحر عبارة عن كل ما يوجب ظهور الشيء بغير صورته الواقعية، ويورث تخيل الإنسان غير الواقعي واقعا، كما تخيل نبي الله موسى على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء وعليه أفضل الصلاة والسلام أن الحبال تسعى وأن العصية التي ألقاها زين سحرت فرعون أو عصاه بأنها تسعى أيضا. على أي حال، فإذا إبراز الشيء بغير حقيقته في مقام التعريف أو في مقام الاستعمال. من هنا أيضا نستطيع أن نقول بأن من فسر الشعر بأنه كل ما لطف أو ما لطف ودق فسره بالتفسير الأعام، أو فسره بالشيء بتفسير الشيء بأسبابه، وأن هذا في الحقيقة ليس تحديدا صحيحا، لأنه ليس كل ما دق ولطف يدخل تحت عنوان الشعر، وإلا لجنا من ذلك كما يمكن أن نقول أن تكون جميع الصنائع الفيزيائية والكيميائية المتعارفة والرائجة في هذه الأعصار داخلة تحت عنوان الشح، لأنها من مصادر ما لطف ودق في مقام له الحقيقة الخارجية. على أي حال كيفما كان، أفضل ما يمكن أن يذكر في مقام تعريف الشح هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله عن العلامة الحلي. ذكر الشيخ الأنصاري في المقام ثلاثة تعريفات للشعر. التعريف الأول نقله عن العلامة الحلي، والتعريف الثاني هو الذي نقله قدس الله نفسه الطاهرة عن فخر المحققين، والتعريف الثالث هو الذي نقله عن المحقق المجلسي. وفي مطاوي هذه النقولات أشار إلى أن بعض أعلامنا قد اعتبر قيودا إضافية غير ما ذكره قدس الله نفسه الطاهرة في مقام التعريفات. أما التعريف الذي نقله الشيخ الأنصاري رحمه الله عن العلامة الحلي فكالتالي: قال قدس الله نفسه الطاهرة العلامة في كتابه القواعد بأن السحر كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. هذا التعريف الصادر من العلامة الحلي في البداية يقسم السحر إلى قسمين، وقد ذكر هذين القسمين في كلامه. أولا القسم الأول أن السحر كلام أو أنه رقية يتم التكلم بها أو يكتب. طبعا مرادنا من الرقية ليس الرقية بمعنى العودة، وإنما الرقية بمعنى قراءة بعض الأوراد أو الأذكار أو الأدعية أو بعض الكلمات، حتى نكون عن قراءة بعض الكلمات بقصد رقي المريض أو رقي المسحور عما هو فيه، يعني أن يقرأ على هذا المصاب أو الذي يراد أن يسحر أو ما شابه بمجموعة من الكلمات، فيقال حينئذ بأن ذلك نوع من أنواع الرقية. على أي حال، فالقسم الأول الذي ذكره العلامة هو كون السحر كلاما أو رقية يتكلم به أو يكتب. في المسالك زاد على هذا القسم فقال أنه كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا كذا، قال أو أقسام أو عزائم، يعني فتكون شاملة لموارد الحلف بالله سبحانه وتعالى بل موارد الحلف بالأشياء المقدسة. هذا التقييد الذي جعله الشهيد الثاني في كتابه المسالك ظنا منه بأن كلام العلامة قال عن هذا التقييد لا نحتاج إليه، لأن العلامة فيما ذكر كلامه شامل لمثل هذا التقييد، حيث أن كلام العلامة بقوله كلام كونه كلاما، كلمة كلام شاملة لما صدر بتمتمات عادية أو ما صدر على نحو الحذف بالأمور المقدسة. فالنتيجة أن هذا التعبير من العلامة شامل لهذه الإضافة التي أرادها له الشهيد الثاني، فلا نحتاج إلى ذكرها. القسم الثاني الذي ذكره العلامة الحلي فيه هذا التعريف عبارة عن عمل صادر من الساحر. هذه الأعمال عبارة عن الدخان المسكر الذي يصدر من البخور والنفس في العقد والتصوير وما شابه، ولا يخفى أن كل ما يقوم به الساحر من الكلام والعمل يؤثر اذا انضم الى التصرفات التي تصدر من التصرفات النفسانية. اما ان المؤثر في صرف الشيء الى غير واقعه والمتصرف في الحواس والخيال مجرد الكلام او الفعل، لا، بعبارة اخرى لا بد من وجود القوة النفسانية الناجمة عن الرياضة او ما شابه لكي يتحقق هذا التأثير. فلا بد من ضم هذه الامور من كلمات او رقي او عزائم او اقسام او كتابة الى القوة النفسانية او الى التصرفات النفسانية حتى يمكن حينئذ ان يقال بالتأثير، والا فلا. بناء على هذا الذي ذكرناه في مقام التعريف عن العلامة سوف نخرج مجموعة اقسام، وان ذكر الشهيدان على انها داخلة تحت عنوان الشعر، وهي مثلا يخرج من تحت اقسام الشعر بناء على هذا الامر استخدام الملائكة واستنزال الشيطان في كشف الغائبات وعلاج المرضى او المصابين واستحضارهم، استحضار الجن، وقد يقال بالملائكة، وتلبيس الجن ببدن صبي او امرأة، وطلب كشف الغائبات من او ما شابه. هذه امور كلها ليست من السحر، لان هذه الاشياء لا ينطبق عليها تعريف السحري من كونه اخراج الشيء وإراءته على غير الصورة الواقعية. فإذا هذه الأشياء كلها خارجة من تحت السحر تخصصان بعدم انطباق عنوان الموضوع عليها من قريب ولا بعيد، وعليه لا تدخل تحت هذه السحر. نعم، لو جعلت هذه الأشياء من الكهانة لم يكن في ذلك محذور، ذلك لأن هذه الأمور المذكورة كلها أمور واقعية، وإن كانت يعني لها حقيقة في الخارج، والظاهر من السحر أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو نوع تمويه وخداع. فإذا كان كذلك لا يخلو عن كونه أمرا خياليا، فإذا اتضح أن السحر من الأمور الخيالية فلا يمكن حينئذ أن يقال بانطباق مثل هذه الأشياء عليه، لأن هذه الأشياء أمور واقعية، والفرض أن السحر من القضايا الخيالية التي لا واقع لها أصلا. على أي حال، هذا هو تعريف العلامة قدس الله نفسه الطاهرة، والإنصاف أنه أفضل التعاريف وأحسنها وأدقها في المقام. عندنا تعريف آخر نقله الشيخ الأنصاري رحمه الله عن فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد في المجلد الأول الصفحة 545، عرف فخر المحققين السحر بالتالي، قال: هو استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهو الطلسمات، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة الخارج عن القالب وهي العزائم، ويدخل فيه النيرنج والكل حرام في شريعة الإسلام ومستحله كافر. لا يخفى أن المحقق فخر المحققين جعل المقسم عبارة عن استحداث الخوارق، فجعل قسما خاصا بالسحر وهو الذي يحصل من التأثيرات النفسانية، وقسما آخر مختصا بالطرشمات، مختصا بدعوة الكواكب، مختصا بالعزائم. بناء على هذه القيودات أو بناء على هذه الحدود التي ذكرها فخر المحققين، نستطيع أن نقول بأن كل ما لم يكن فيه تأثيرات نفسانية خارج من تحت دائرة السحر. وبناء على هذا سوف يكون التعريف الذي ذكره فخر المحققين يؤيد المعنى الذي ذكره ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة، بأن السحر عبارة عن إراءة الباطل في صورة الحق. لأنه مجرد التأثيرات النفسانية والتأثيرات النفسانية لا تكون إلا بإراءة الباطن نتيجة مجموعة من الأمور التخيلية في صورة الحال. أخرج طبعا له الفقر المحققين استحداث الخوارق من غير هذا الطريق من الطرق غير المألوفة وغير الطبيعية التي هي عبارة عن دعوة الكواكب مثلا أو تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية لكونها أمورا حقيقية واقعية، فبالتالي لا تدخل تحت دائرة السحر لما ذكرناه قبل قليل من أن السحر أمر خيالي لا واقعية له. وأما هذه الأشياء لما كانت أمورا واقعية وليست قضايا خيالية فلا وجه حينئذ لجعلها من مصادر الشح، وإنما تكون أمرا آخر. نعم تعريفه الذي ذكره سوف يكون أخص من تعريف ذكره العلامة، وذلك لأنه ليس السحر عبارة عن النفس وحده، بل كل ما يكتب أو يتكلم أو يعمل من النفس والبخور والتصوير مما له دخلون نتيجة التأثيرات النفسانية. وكما تلاحظون تعريف فخر المحققين ليس واشعا كتعريف والده، إذ أن كلام فخر المحققين منصب فقط على نفس العمل على نفس هذه الأمور، فلم يتعرض إلى المشهور في عقله له المتأثر يعني أي وهو المشهور في عقله أو بدنه أو سمعه أو ما شابه من الأمور التي يكون فيها تأثيرات من قبل السحر. وبعبارة دقيقة جدا تعريف فخر المحققين للسحر إنما هو أمر إضافي، فكأنه أخذ السحر بالإضافة إلى الساحر وتأثيراته النفسانية. التعريف الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام هو تعريف المحدث المجلسي أو المحقق المجلسي غواص بحار الأنوار الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة. التعريف الذي ذكره المحقق المجلسي قال أنه التالي، تعريف له المجلسي في البحار للشهر عرفه بالتالي، قال أن السحر في عرف الشرع يختص بكل أمر مخفي سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. لاحظوا إذن يعرف في عرف الشرع بأنه كل أمر مخفي سببه، قولنا بأنه كل أمر مخفي سببه لن يختص بقضايا إراءة الحق إراءة الباطل في صورة الحق أو إراءة الأمر على غير ما له من الواقع، بل سوف يشمل حتى خفة اليد وسوف يشمل الشعبدة وسوف يشمل حتى الكهانة في بعض موارده. وفي نفس الوقت أيضا قال كل ما يجري مجرى التمويه والخداع. فالحاصل أن التعريف الذي ذكره المحدث المجلسي أو غواص بحار الأنوار الشيخ المجلسي رحمه الله أوسع دائرة في الواقع مما ذكروه. تعرض الشيخ المجلسي بعد ذلك لذكر مجموعة من أقسام السحر، عد 8 أقسام من السحر مع أنها ليست سحرا قطعا، فذكر 8 أقسام. 4 من هذه الأقسام أو لا أقل الثلاثة الأولى وشيئا من القسم الرابع ليس من السحر قطعا، وذلك لأن 4 الأول التي ذكرها المقدس المجلسي رحمه الله لها حقائق كونية بالخارج، ومع كونها كذلك فهي أمور واقعية وليست أمورا خيالية. ما دامت أمورا واقعية وليست أمورا خيالية فذلك يعني أن هذه الأشياء لا ينطبق عليها عنوان السحر، لأننا قد ذكرنا بأن المدار في انطباق عنوان السحر كون المورد من صغريات القضايا الخيالية وليس من الأمور الواقعية. أقرأ هذا المقطع. المسألة 10، السحر حرام في الجملة. قلت بأن التقييد بقوله في الجملة إشارة إلى التالي، إشارة إلى أن هناك بعض أقسام السحر مثل علاج المشروب، مثل دفع ضرر الآخرين نتيجة الشهر، مثل اللي هو إزالة الأذى عن فك المربوط على سبيل المثال أو ما شابه، كل ذلك من الأمور الجائزة التي سيأتي إن شاء الله أنها مستثنات من تحت دائرة حرمة الشهر، بل هو يعني الحرمة ضروري كما سيأتي. عدوا هذه الأخبار لأن هذا سوف نجعله النقطة الثانية والثالثة في حديثنا حينما نتعرض إلى بيان حكم الشهر. الكلام فعلا في بيان موضوع الشهر وكشف حقيقته في أنه ما هو المراد منه عليكم السلام، هل المراد منه خصوص ما هل المراد منه عبارة عن شاءت الدائرة التي تم ذكرها في كلمات الأصحاب، أو المراد منه بعض المصادق الخاصة. ثم إن الكلام هنا يقع في مقامين، الأول في المراد بالشهر وهو لغة على ما عن بعض أهل اللغة هو ما لطف مأخذه ودق. قلت بأن تعريف الشهر بأنه ما لطف مأخذه ودق تعريف بالأعان أو تعريف للشيء بأسبابه، وبالتالي لا يمكن الالتزام بهذا التعريف. وعن بعضهم أنه صرف الشيء عن وجهه. إنصافا هذا المعنى في نفسه بحسب التصور الأول حسن، إذا قلنا بأنه صرف الشيء عن وجهه بمعنى إراءة الشيء على غير حقيقته أو إراءة ما ليس بواقع واقع، بحيث أن الناظر يتخيل أمرا آخر، لا مانع من الالتزام. وعن ثالث أنه الخدع، وعن رابع أنه إخراج الباطل في صورة الحق. وقد هذا ما استفاد أو هذه كلمات اللغويين، وقد خرجنا من كلمات اللغويين بالنتيجة التالية، إذ قلنا بأن النتيجة التي نخرج بها من تلك الكلمات هي أن السحر في اللغة عبارة عن إخراج الشيء بغير صورته الواقعية وإرائته بغير ما هو عليه. ولا يضرنا استعمال اللفظة، استعمال لفظة السحر يعني في الخدعة أو في غير ذلك، فإنما هي استعمالات لا تنفع، والمراد عبارة عن إخراج الشيء بغير صورته الواقعية وإرائته بغير ما هو عليه. وقد اختلفت عبارات الأصحاب في بيانه، أفضل التحسنها وأحسنها هو هذا التعريف الذي نقله الشيخ الأنصاري الآن عن العلامة، والإنصاف أنه يعتبر من التعريفات تقريبا الجامعة المانعة. فقال العلامة رحمه الله في القواعد والتحرير: إنه كلام يتكلم به أو يكتبه، كلام يتكلم به أو يكتبه، أو رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقلا غير مباشرة. طبعا يمكن أن يلاحظ على هذا التعريف من الناحية الفنية وليس في أصل التعريف، لأنه إضافة القيود الاحترازية في التعريفات من أجل إخراج الموانع وإدخال الأفراد، يعني إخراج الأغيار وإدخال الأفراد، ليس فنيا في مقام التعريف، وإلا يلزم كل ما خرج فردا من الأفراد نحتاج إلى إضافة قيد لإدخاله، كل ما دخل فردا من الأغيار نحتاج إلى إضافة قيد لإخراجه. وهذا يستدعي أن التعريف يتضمن 20 أكثر من القيود بحيث يكون شاملا. الذي ينبغي أن يؤتى بتعريف يكون شاملا جامعا مانعا. وزاد في المنتهى أو عقد، وزاد في المسالك أو أقسام أو عزائم يحدث بسببها ضرر على الغير. قلت أن هذه القيود التي أضيفت إلى الآن على تعريف العلامة لا نحتاج إليها، ذلك أن كلام العلامة في تعريفه بقوله كلام يتكلم به شامل للأقسام والعزائم. وزاد في الدروس الدخنة، فإن هذه الأمور تكون مشغولة. ويمكن أن يدخل جميع ذلك في قوله قول العلامة في القواعد أو يعمل شيئا. نعم ظاهر المسالك ومحكي الدروس أن المعتبر في السحر الإضرار، وهذا يعني أن السحر وإن كان إراءتي على خلاف واقعي لكن لم يكن بقصد الإضرار لا يكون محرما. وهذا أول الأمور التي تشير إلى التعبير بكلمة في الجملة، إشارة إلى أن بعض يرى حرمة السحر بقول مطلق، وإنما يرى حرمة الشعر بلحاظ الحكم الثانوي، يعني إذا كان الشعر مضرا كان الشعر محرما، وإلا الشعر في نفسه بما هو هو ليس محرما، وإنما حرمته بلحاظ كونه مضرا. هذا ما سيأتينا، هل نستفيد من الأدلة هذا المعنى أو لا؟ فإن أريد من التأثير في عباد القواعد وغيرها خصوص الإضرار بالمشهور فهو إلا كان ثم إن الشهيدين عدا من السحر استخدام الملائكة واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب واستحضارهم وتلبيسهم ببدن صبي أو امرأة وكشف الغائبات على لسانه إلى آخر. ولا يخفى أننا ذكرنا أن هذه الأمور كلها خارجة عن إله التعريف، ذلك لأن هذه الأمور لا ينطبق عليها عنوان السحر، لأننا قلنا بأن السحر عبارة عن إراءة الشيء بغير واقعه، وإراءة الشيء بغير واقعه تمنع من كون هذه الأشياء داخلة في تعريف السحر. والظاهر أن المشهورة فيما ذكرها هي الملائكة والجن والشياطين، والإضرار بهم يحصل بتشخيرهم وتعجيزهم من المخالفة له وإرجاعهم إلى الخدمة. وقال في الإيضاح هذا هو التعريف الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة لتعريف الشعر. ولا يخفى أن تعريف الإيضاح كما قلت قبل قليل أضيق دائرة من تعريف والده العلامة، فأخرج مجموعة من الأمور وقصر السحر على خصوص ما يحصل من التأثيرات النفسانية، فأخرج جميع ذلك من تحت التعريف. وعند الثالث ذكره الفقيه غواص لحان الأنوار الشيخ المجلسي صفحة 61 بعد 200، إنه في عرف الشرع مختص بكل أمر يخطى شبابه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. وقلت أن هذا التعريف الذي ذكره الشيخ المجلسي أعم من الكل لأنه شامل لموارد كثيرة، وهذا أعم من الكل لأنه ذكر بعد ذلك ما حاصله أن الشهر على أقشام. ذكر الشيخ الأنصاري ذكر الشيخ اللون المجلسي 8 أقشام الآن من أقشام السحر. الكلام في هذه الأقشام 8 هل أنها داخلة تحت عنوان السحر ينطبق عليها عنوان السحر كما ادعى ذلك الشيخ المجلسي وأيده الشيخ الأنصاري، أو أنها أجنبية على السحر ولا ربط لها بالسحر من قريب أو بعيد؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.